الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، وممن يتلوه حق تلاوته. اللهم اجعل القرآن سابقنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك، وجد علينا برحمتك وفضلك ومغفرتك وامتنانك، وهب لنا خير ما وهبته لأوليائك. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقابنا شفاء، ولأحزاننا ذهابا، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ختم القرآن. اللهم واغفر لنا ما حصل فيه من الخطأ والنقصان أو الزيادة والتبديل والنسيان. اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين، وعند الثواب من الحائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا، هؤلاء عبادك حضروا ختم كتابك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم فأعطهم ولا تحرمهم، اللهم فأعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وكن لهم ولا تكن عليهم، واجعل القرآن العظيم شفيعا لهم يوم القيامة، واجعل القرآن شفيعا لهم يوم القيامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم ما أنزلت في هذا الشهر من خير وبر وعافية وصحة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيه من سوء وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا واسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تعتق هذه الرقاب من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في هذا الشهر جميع ذنوبنا، اللهم واعصمنا فيما بقي في حياتنا، اللهم واعصمنا منها فيما بقي من حياتنا، وارزقنا عملا زاكيا يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إن ذنوبنا عظيمة، اللهم إن ذنوبنا كثيرة، ولكن رحمتك أوسع ومغفرتك أرجى، فاغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. إلهنا يا حي يا قيوم، أصلح لنا شأننا كله، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ولا تكلنا إلى أنفسنا وحولنا وقوتنا طرفة عين. اللهم ابسط لنا في بركاتك ورحمتك ورزقك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنك. اللهم جنبنا الفواحش والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا، وبارك لنا في أوقاتنا وأموالنا، واجعلنا موفقين مباركين صالحين حيثما كنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم وارزقنا مرافقة نبيك في جنات الخلد، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر سبل الهدى لنا. اللهم انصرنا على من طغى وبغى علينا. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا. اللهم واسلل سخيمة صدورنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر أعيننا من الخيانة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا كاشف الهم، يا مزيل الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وأغننا يا ربنا عمن أغنيته عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك اللهم عيش السعداء وميتة الشهداء والحشر مع الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك جوامع الخير وفواتحه وأوائله وأواخره، ونسألك اللهم الدرجات العلا في الجنة. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، في كل مكان، في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رمايتهم، اللهم أشبع بطونهم، واكس عوراتهم، واشف مرضاهم، وتقبل موتاهم، وعجل بنصرهم. اللهم أفرح قلوب المسلمين بنصرهم العاجل، اللهم أفرح قلوب المسلمين بنصرهم العاجل. اللهم واجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم فرق جماعتهم وشتت شملهم واجعل دائرة السوء عليهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم لا ترفع للكفار راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يا قوي يا متين يا جبار السماوات والأرض، اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك واشفه بعافيتك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه ووزراءه وبطانته ونوابه لكل خير. اللهم وفقهم جميعا لكل خير. اللهم اجعل عملهم في رضاك. اللهم وفقهم للبر والتقوى وخذ بنواصيهم للخير. اللهم اجعلهم رحمة على من تحت أيديهم. اللهم اجعلهم رحمة على من تحت أيديهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق العلماء العاملين. اللهم وفق الدعاة المخلصين. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم ارزقهم التوفيق والسداد والإخلاص والقبول واجعل أعمالهم خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارحم علماء أهل السنة والجماعة. اللهم من مات منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، ومن كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية. اللهم انفعنا بعلومهم وجهودهم واجعلها في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم وفق قضاة المسلمين لكل خير. اللهم سدد قلوب القضاة. اللهم سدد قلوب القضاة وألسنتهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق شباب المسلمين ونساءهم لكل خير. اللهم احفظ شباب المسلمين ونساءهم. اللهم اهدهم سبل الرشاد وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك. اللهم جنبهم الفواحش والفتن. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا وأمننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكشف مخططاته واهتك أستاره، واجعل دائرة السوء عليه يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ رجال أمننا. اللهم احفظ رجال الأمن من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم، وأعنهم على القيام بالأمانة الملقاة على كواهلهم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وخالقنا ورازقنا، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم اختم لنا بخير، اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وخير وسلامة وحياة سعيدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا عن جنابك من المطرودين ولا من عطائك من المحرومين ولا عن رؤيتك يوم القيامة من المحجوبين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ثبت أقدامنا واغفر ذنوبنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم أموات المسلمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من روضات الجنات. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. واغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل وسلم على نبينا محمد وآله وأزواجه الأطهار، وصل وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار، وعنا معهم بمنك وكرمك وفضلك وجودك وإحسانك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.